والإنسان إنما يلعن على على على فعله وعلى اختياره ويؤاخذ على ما يحصل منه. وأما شيء يعتبر من صفاته وليس من أفعاله فهذا يعني لا يوجه إليه لعن، لأن كونه يشبه النساء أو كون فيه من صفات النساء هذا ليس من كسبه ولا اختياره، وإنما هذا مما فيه كسب واختيار، ويدل على أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال أنه من الكبائر لأن فيه اللعن. والكبيرة هي ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو كان فيه إحباط عمل وما إلى ذلك، يعني هذا هو حد الكبيرة المشهور عند العلماء. وقوله مترجلات يعني التي يتشبهن بالرجال وتكون يعني مترجلات متشبهات في الرجال، يعني في هيئتهم ولباسهم وحركاتهم، فهو عكس كون الإنسان يتشبه بالنساء، فالنساء كون يتشبهن بالرجال يعني يحاكين الرجال ويتخلقن بأخلاق الرجال يعني فيما يتعلق بالتشبه سواء في الحركة أو في اللبس أو ما إلى ذلك. نعم. وهذا مثل ما يقولون في العبارة المشهورة يعني في من يتشبه من النساء بالرجال ومن يتشبه من الرجال النساء، يقال استنوق الجمل واستديكت الدجاجة، استنوق الجمل واستديكت الدجاجة، يعني أن الجمل يعني صار يعني مثل الناقة والدجاجة صارت مثل الديك. نعم. قال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام، عن هشام وهو الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عبد الحكيم يقول تنبهون على الإخوان. المطلوب من الإخوان الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم يكتب ورقة يعني يثبت فيها اسمه وبلده وتوقيعه وأن يعني ويرسلها حتى تجتمع وتصل إلى الأخ عبد الحكيم. لا، الحديث اللي في الأخير المقصود هو المتشبه المتصنع اللي يعتبر من كسبه، وأما يعني اللي في الأول الذي كان يظن أنه يعني لا يشتهي النساء فالمقصود به الذي هو فيه خلقة. عبد الحكيم يقول الشيخ نبه جزاك الله خير كل واحد مسؤول عن نفسه، يعني الورقة ما تجي إلا من ذات الطالب. أي نعم، يعني كل واحد يكتب يعني عن نفسه يعني ويكتب اسمه وتوقيعه ولا يعني ينوب أحد عن أحد. يقول السائل هل هذا النفي له مدة محددة؟ ما أدري، لكن يعني معلوم أنه يعني إذا زال السبب وحصل الأدب أنه يعني أنه ينتهي. يقول ما حكم النظر إلى المخنث؟ النظر إلى النساء أو إلى المردان يعني من أجل التلذذ طبعا لا يجوز، حرام، لا يجوز الإنسان يستمتع بالنظر إلى أحد سواء كان رجل أو امرأة. قال رحمه الله تعالى: باب في اللعب بالبنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب اللعب في البنات. والمقصود بذلك لعب الجواري الصغيرات باللعب التي يقال لها بنات، يعني يطلقن عليها بنات، إنها بنات لهن، وكأنهن يعني يقلدن الكبيرات، يعني يتدربن على ذلك ويعني يستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن. فهذا هو المقصود باللعب بالبنات، وقيل بالبنات لأنها يقال لها بنت، البنت الصغيرة تعمل لها يعني شيء من الخرق، تجعل له رجلين وتجعل له رأس وتجعل له يدين، وتقول إنها بنت لها، فتلعب بها وتستأنس بها وتشبه بأمها في ما إذا كانت تقوم ببنتها الصغيرة أو بوالدها الصغير، كونها تحمله أو تنزله وما إلى ذلك مما يحاكي فيه البنات الصغيرات النساء الكبيرات. وهذا سائغ كما هو معلوم كما جاءت به الحديث، لأنه ليس فيه صور وليس فيه تصوير، بخلاف التصوير الذي في هذا الزمان الذي تأتي اللعب على شكل إنسان، يعني اليدين شكل اليدين والرجلين شكل الرجلين والوجه شكل الوجه والأعين والأنف والفم، وكل يعني الصفات يعني موجودة، لأن هذه صور، واستعمال الصور لا يجوز. ولكن الذي يجوز هو ما كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من كل المرأة تأخذ يعني خرقة وأعواد وتلف عليها شيء من الخرق، فتكون يعني يدين ورجلين، أو يعني تجعل شيء من الصوف قماش فيكون رجلين وكذلك يكون يدين ويكون رأس، فمثل هذا سائر. وهذا هو الذي كان يفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يجري في هذا الزمان وما حصل في هذا الزمان من وضع صور مجسمة على هيئة الإنسان فإن ذلك غير سائغ. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، يعني باللعب التي تسميها بنات، وأن جوار يعني كنا يلعبن معها، فإذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خرجنا، فإذا خرج دخلنا إليها ليلعبنا معها وليستأنسنا بها ومعها، رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا مسدد مسدد مر ذكره عن حماد عن حماد هو بن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. يوجد من هذه العرايس المصنوع بالقماش محشى بقطن، الوجه مطموس ما في أي ملامح، لا عين ولا فم. نعم هذا جائز هذا، لأنه ما في ما في ما في ما في صور، وإنما هو يعني هيئة إنسان، يعني من أعلى يعني قطعة من القماش مجتمعة ملمومة كأنها رأس، وفيه يعني من تحت الرأس يعني قطعتين من القماش يعني محشوة بقطن، يعني وكذلك في الأسفل قطعتين يعني محشوة بقطن في الرجلين. هذه هي البنات، وهذه ما قالها صورة، ما يقالها صورة، لأن هذه الصور هو يعني ما يكون بالنحت وما يكون يعني بالتجسيم، مثل الصور الموجودة في هذا الزمان التي يتابعها من البلاستيك ومن غيره، هذه لا يجوز استعمالها. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذة. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن سليمان قدم من سفرة إما تبوك وإما خيبر، وأن لها سهوة يعني مكان، يعني إما مكان يعني عند الغرفة، أو أنه يعني طاق يعني في الجدار، أو يعني رف يعني بورائه ستر وتوضع فيه الأغراض والحاجات ومنها اللعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم يعني هبت ريح فانكشف الستر، وإذا وراء هذه اللعب التي لعائشة والتي تقول تسميها بنات لها. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، هل ما هذا الذي بينهن؟ وكان بينهن يعني قطع من القماش على صورة فرس، وكان له يعني جوانب مثل جناحين. قال ما هذا؟ قال فرس. قال ما هذا الذي في جوانبه؟ قال جناحان. قال الفرس له جناحان، الفرس له جناحان، الخيل ليس لها أجنحة. قالت أما سمعت أن سليمان له خيل لها أجنحة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن يعني مثل هذه الأشياء التي تستعمل، سواء تستعملها النساء يعني بأن تكون يعني بنات، أو يعني يستعملها الصبيان بأن تكون مثلا على شكل ناقة أو على شكل فرس وهي من القماش الذي يعني يكون على شكل الهيئة التي يريد، لأن غالبا النساء يعني يعملنا شيء هو بنات، والصبيان يعملنا يعني شيء يعني إما فرس وإما جمل وإما كذا، فيعملون من القماش يعني شيء يشبه، فمثل ذلك سائق ولا بأس به. والممنوع هو الذي هو صور مجسمة أو صور يعني غير مجسمة، يعني منقوشة أو يعني غير ذلك مما يقال له صور. ضحك صلى الله عليه وسلم إقرار؟ لا، تعجب. أبو تعجب، ما ندري يعني هل يعني هو تبسم يعني تعجبا من كلامها ومن قولها، لكن هل الخيل عندها لها أجنحة؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي. عن سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم، أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب ثقة، صدق ربما أخطأ. صدق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية. عمارة بن غزية لا بأس به، فهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقا. تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة، السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في الأرجوحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في بيان معنى العكن. معنى العكن؟ العكن، العكن نعم، يعني العكن يعني هو مثل ما ذكروا في تفسيرها أنها سمينة، وأن يعني ثنايا بطنها يعني من جهة الأمام يعني يعني زوايا أربع يعني بارزة، ولكن كل زاوية يعني يطلع منها يعني خطان يذهبان إلى جهة الوراء، فيكون مجموع ثمانية، يعني من طرف يعني فيها أربع، والجهة التي خلف فيها ثمان، يعني من هذه العكن التي هي تجاعيد البطن وحرق يعني وتقاسيمه التي تكون بسبب السمن. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح لنا أن نمنع من ضرب الدف والغناء في الأعراس وغيرها من المناسبات، وننكر ذلك نهائيا حتى لا يكون مجال فتح باب الغناء واللهو والطرب. لا، هذا غلط. الممنوع ممنوع والجائز جائز، يمنع ما يمنع ويجوز ما يجوز، والواجب هو اتباع السنة والأخذ السنة، ولا يمنع شيء جاءت به السنة، ولكنه يجوز لحق من يجوز له هو النساء فقط. في الأعراس الآن يأتون بالمطربات وهن يضربن بالدف، ولكن يغنين بأغاني المغنين المشهورة. يعني هذا فيه محذوران. أولا، هذا الغناء المحرم الذي يعني يكون فيه تطريب وفيه يعني غزل وفيه يعني حب وفيه يعني شر، وأيضا من ناحية تبذير الأموال وصرف الأموال، لأن هذه النساء تستأجر، قد تستأجر بأثمان باهظة، والنساء يمكن أن يعني يضربن بالدف وأن يحصل منهن التغني بما هو سائغ دون أن يحتجن إلى استئجار يعني مغنيات يعني يأتين بالغناء المحرم ويضربن بالدف فتصرف لهن أموال لا حاجة إلى صرفها، وإنما تبقى للزوج يعني، ويكون ذلك من تخفيف التكاليف التي تكون على كاهل الزوج، بحيث يعني يسلم من مثل هذه الأموال التي تصرف في غير طائل بل في مضرة. يقول: عندنا في البلد بمناسبة الزواج تجتمع النساء في بيت العروس، وكلهن تجعل حلق أو كن حلقة ويرقصن في داخل الحلقة مع ويصفقن، والرجال يسمعون أصواتهن، فهل هذا جائز؟ التصفيق يعني كونه يستعملن التصفيق ما نعلم شيء يدل عليه، يعني كونه يصفقن، وإنما الذي ورد أنه يضربن بالدف ويغنين الغناء الذي لا محذور فيه والذي لا يسمعه الرجال، وأما إذا سمعه الرجال فإن ذلك لا يسوق. ورقص النساء بينهن، ورقص النساء ما أعلم يعني شيء يدل عليه، ما أعلم. يقول: هل من نصيحة للذين يستعملون الجوال ورنة الموسيقى مع العلم أن باستطاعتهم تغيير هذه الرنة؟ نعم، الواجب على الإنسان يكون متقيا لله عز وجل، وإذا استعمل مثل هذه الجهاز وهذه الآلة للاستفادة منها يعني يحذر أن يعني يضع فيها أو يجعلها على هيئة محرمة، كأن تكون رنة الهاتف على شكل موسيقى أو تكون موسيقى، فإن هذا غير سائغ للإنسان، ويزداد الأمر خطورة إذا حصل ذلك في المسجد. بل الذي ينبغي أن الناس يعني في المساجد يحرصون على أن يغلقوا جوالاتهم، وأما إذا كان فيه موسيقى فإن ذلك حرام في جميع الأحوال، ولكنه يزداد خطورة ويزداد حرمة كونه يسمع ذلك الصوت الخبيث في المسجد، فإن ذلك شر على شر وبلاء على بلاء. أحسن الله إليكم، ما هو الدليل على عدم جواز انتقال صوت الجواري أو المغنيات إلى الرجال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هؤلاء الجواري؟ نحن قلنا أن هذا أولا حصل يعني عند يعني هذه المرأة المتزوجة، وهذه الجواري يعني كما قلنا يعني الغالب أنهن صغيرات، وأن يعني حصل منهن يعني ذلك، ولكن كون النساء تجتمع مع الرجال وتختلط بالرجال هذا غير سائغ، وكون النساء أيضا تظهر للرجال ما يكون فتنة لهم هذا غير سائغ، ومن المعلوم أن أصواتهن وحصول تغنيهن والناس يسمعون، ولا شك أن هذا ضرر، والضرر طلبه إزالته مطلوبة والسلامة منه مطلوبة. ما تقولون في الأشرطة التي تباع في السوق وفيها غناء الأطفال لكنه مصاحب للدف؟ ما يصلح استعمال لا يصلح أن ينشأ الأطفال على ضرب الدفوف وعلى الأغاني وعلى الغنى، وإنما الذي ينبغي أن ينشأ على الجد. ثم أيضا تسجيل يعني مثل ذلك وكونه يعني ينشر في ضرب الدفوف يعني ما ينبغي. وكذلك أيضا ما يتعلق بالنساء إذا حصل منهن يعني شيء خاص بهن في مناسبة أعراس وضربن الدفوف لا يسجل يعني هذا وينشر، لأن هذا يعني يؤدي إلى الفتنة، ويكون المحذور الذي حصل أشد من كونه لو سمع منهن، لأن ذاك يعني طارئ ويزول، وأما مثل هذا فشيء ثابت يعني يسمع في كل وقت وفي كل حين. هل جاء حديث صحيح في إنشاد الأنصار عند قدومه صلى الله عليه وسلم للمدينة فرحا به؟ ما أدري، ما أذكر يعني، أقول ما أذكر يعني في هذا شيء. هل يدل حديث أنجشة على جواز تحسين الصوت بالشعر؟ هذاك ذاك الحدى، الحدى للإبل يعني من أجل يعني الإبل تعرف صوته وتألف يعني كلام طريقته فتتبعه. عندنا الدفوف في داخلها بعض الحلقات الصغيرة المعدنية لتحسين الصوت. لا هذا غلط، لأن لا يضاف إلى الدف يعني شيء آخر يحسن الصوت، وإنما هو يعني يكون الدف يعني يكون مكشوف من جهة ومغطى من جهة، ولو غطي من الجهات كلها يصير طبل. وكونه يوضع مع حلقات من أجل أنه يطلع معها صوت، هذا يعني هذا زيادة على ما ورد وعلى ما هو المشروع. هل يجوز سماع المديح الديني الذي يقوم به مجموعة من الرجال والأطفال وقد استعمل فيه الدف وهو مديح النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا ان الدفوف يعني لا يصلح استعمالها الا في مناسباتها وهي الأعراس. والمدح مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه افضل من يمدح يعني من الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن المدح الذي يليق به صلى الله عليه وسلم من غير غلو ومن غير إطراء تحقيقا لرغبته صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالوجود يعني أناس يعني يجتمعون ويأتون بمدائح سواء كانت يعني مدائح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، وفيها يعني تطريب وفيها يعني تلحين، فما ما ما ما ينبغي هذا، وإنما الشعر السليم الذي لا محذور فيه ولا ممنوع منه يؤتى به على الطريقة التي كان ينشدها العرب، كما كان حسان بن ثابت ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل يجوز ضرب الدف في غير الأعراس مثل السوابع أو في مناسبة النجاح؟ لا، أصلا لا يضرب إلا في الأعراس وفي وللنساء خاصة. في العيدين وكذلك في العيدين ما ما ما يضرب إلا في الأعراس وللنساء خاصة. جاري يرفع صوت الغنى من المسجل وأنا أمنعه لكن لا ينتهي، فأنا أرفع صوت القرآن من المسجل، فهل عملي صحيح؟ والله إذا كان هذا سيؤدبه افعل، وأما إذا كان ما يترتب على ذلك شيء وإنما هو سيبقى يعني على ما هو عليه ولا تستفيد من هذا الرفع شيء لا تفعل، ولكن يعني حاول معه، وإن لم يفعل وأصر على ذلك فأنت افعل الأسباب التي تمنعه من ذلك، وذلك بأن ترفع أمره إلى المسؤولين. ما الفرق بين الحداء والغنى؟ الحداء هو حداء الإبل، يعني يكون الراعي يعني يأتي بأصوات يعني تعودت عليها الإبل فتلتف حوله، وإذا كانت يعني بعيدة وسمعت الصوت يعني أقبلت عليه واجتمعت عنده، هذا هو الحداء. الحداء للإبل يعني الحادي الذي يحدو الإبل، يعني بمعنى أنه يعني يأتي بأصوات أو بصوت وبتغني يعني تعرفه الإبل وألفته الإبل فتأتي إليه. وأما الغنى فهو هذا التغني الممنوع. وما حكم تلحين القصائد والمنظومات العلمية؟ التكلف ما هو طيب، التكلف ليس بطيب. لا هو بيلحنها عشان تسهل عليه في الحفظ. الحفظ ما يسهل بالتلحين، الحفظ يعني يكون بكون الإنسان يجتهد في الحفظ ويتقنه ولو ما لحن. الآن يعني هؤلاء الحفاظ اللي يحفظون يعني أشياء الكثير من أحاديث ومن شعر كذا ما عرفوا ما حصلوه إلا بالتلحين أبدا. ما حكم المساهمة في شركة الاتصالات؟ أنا ما أعرف يعني الحقيقة التي تشتمل عليها شركة الاتصالات من الأمور المحذورة ومن الأمور الممنوعة أو التي لا تسوق. أنا ما أعرف التفاصيل التي فيها، وقد سئلت كثيرا عن ذلك وأجبت، لأنه ينبغي أن يوجه السؤال إلى الإفتاء في الرياض من أجل أن تحصر يعني المحاذير التي فيه ويصدر الحكم يعني فيها بناء عليها. والتفاصيل كما قلت أنا لا أعرفها، لكن أسمع أن فيه يعني معلوم أن هناك مضار تأتي عن طريق التليفونات ولكن لا دخل للشركة فيها، مثل ما يجري من أفراد لأفراد وإذا أفراد لأفراد، هذا لا يدخل تحت قدرة الشركة ولا تحت تصرف الشركة، لأن هذا يكون من بعض الناس بعضهم مع بعض. ولكن الذي لا يجوز هو ما يحصل من الشركة. وقد بلغني أن فيه يعني شيء من المسابقات يعني، ولكن يكون المساهمة في هذه المسابقة عن طريق الاتصال بالهاتف، وأن يترتب على ذلك صرف مبلغ، وهذا يشبه يعني القمار الذي يعني كل إنسان يعني يدفع شيء من أجل يكسب. فإنه إذا كان فيه يعني شيء من العوض أو شيء يدفع الإنسان من أجل يكسب شيء فإن هذا هو القمار الممنوع. فإذا كان حصل مثل هذا من الشركة وأن هذا يعني من مكاسب الشركة فهو عمل غير طيب. وكذلك إذا كان فيه يعني شيء من الشركة يكون تيسير يعني تلفونات يعني يكون فيها سماع أغاني فإن ذلك غير جائز. ومثل ذلك أقول فيه لا شك أن الأولى هو عدم المساهمة في الشركة من أجل هذه المحاذير التي فيها. لكن إذا كان هناك أمور أخرى يعني سيئة تقتضي التحريم أنا لا أعرفها ولم أحط علما بالمحاذير والأضرار التي تحصل عن طريق شركة الاتصالات. ولهذا أنا أقول إن المناسب أن يرفع ذلك إلى الإفتاء وهم يعني يطلبون أو يعني يقفون على حصر ما فيها من محاذير، وعند ذلك يصدر فتوى مبنية على معلومات يكون الحكم مبنيا عليها. هل صحيح أن الذي يستمع للغنى يصب في أذنه رصاص يوم القيامة؟ ورد شيء ما أدري عن صحته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأرجوحة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة، وقال بشر: فأتتني أم رومان رضي الله عنها وأنا على أرجوحة، فذهبن بي وهيأنني وصنعنني، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع، فوقفت بي على الباب فقلت: هيهن هيه. قال أبو داود: أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة، دخل حديث أحدهما في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأرجوحة، وهي التي يلعب بها الصبيان من البنين والبنات. والأرجوحة يعني معناها أن خشبة توضع على مكان مرتفع، يعني سواء كان على يعني تل أو على يعني شيء، ولها طرفان، ويركب على طرفيها يعني صبيان أو صبيتان، ثم يعني يحركانها فتنزل بالآخر وترتفع بالثاني، ثم تنزل بالآخر ويرتفع الثاني الذي قد نزل. وأيضا كذلك تكون في مكان عالي معلقة، ويركب فيها يعني صبي ويحركها فيتحرك يعني قدام وشمال، وقد يكون معه شخص آخر في هذه الأرجوحة المعلقة، ولكنها تتحقق وتحصل من شخص واحد بحيث يحركها. وأما الخشبة التي تعرض على شيء فهذه لا يحصل استعمالها إلا من طرفين، من صبيين، ينخفض أحدهما ثم يرتفع الآخر. أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه تزوجها وهو بمكة، ثم قدموا المدينة، ولما أريد بناؤه بها وإدخالها عليه وكانت تلعب في أرجوحة، فجاءتها نسوة وأمها أم رومان، وذهبت أو ذهبنا بها وأصلحناها وهيئناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلتها أمها عليه ضحى. وذكر أنها جاءت لما كانت عند الباب وكان نفسها ثائر، ويعني فقالت يعني هيه هيه، يعني معناها صوت المبهوت الذي يعني يتنفس، فيحصل منه مثل هذا الصوت، حتى هدأ نفسها، ثم أدخلت عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبنى بها. اقرأ المتن. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجني وأنا بنت 7 أو 6، فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان. أم رومان هي أمها. وأنا على أرجوحة، فذهبن بي وهيأنني وصنعنني، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9، فوقفت بي على الباب فقلت هيه هيه. قال أبو يعني داود قالت يعني من ناحية ثوران النفس، يعني ثوران نفسها يعني يظهر بهذه الصورة. نعم. قال يعني أبو قالت داود يعني معناها أنها بمعنى فعلت، أو أنه حصل لها هكذا، يعني فالقول هو بمعنى الفعل، وليس معنى أنها قالت تتكلم بهذا الكلام، وإنما حصل منها هذا يعني هذا الصوت الذي هو يعني يحصل بسبب ثوران النفس. نعم. قال أبو داود: أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة، دخل حديث أحدهما في الآخر. فقلنا على الخير والبركة يعني هؤلاء الذي أصلحناها وهيئناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لها على الخير والبركة، يعني أنك تزوجت زواجا مباركا وتدخلين على زوجك وفي ذلك الخير والبركة يعني لها. ولا شك أن هذا من أعظم الخير والبركة لها، أن تحظى بأن تكون حليلة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث فيه الدليل على تزويج الصغيرة، على تزويج الصغيرة. ومن المعلوم أنه أن المرأة تستأذن سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن إذا كان الكفء يعني لا يفرط فيه وله يعني منزلة علية يعني من حيث الإيمان والتقى. فإنه وأراد الأب أن يعني لا يفرط فيه وأن يغفر به ولو كانت الابنة صغيرة، فإن ذلك يعني سائق كما حصل من أبي بكر في تزويجه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر تزوج رسول الله بناتهما، وأما عثمان وعلي فتزوج من بنات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجميع الخلفاء الراشدين أصهار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله دخل حديث أحدهما في الآخر يقصد ذلك شيخ أبي داود، يعني معنى ذلك أنه ما ميز حديث كل واحد منهما وبين لفظه، وإنما قال دخل حديث أحدهما في حديث الآخر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد وهو بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حاء وحدثنا بشر بن خالد. ثم قال حاء وحدثنا بشر بن خالد العسكري وهو ثقة أخرجه أصحاب البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترتب على هذا الزواج المبارك الخير الكثير لهذه الأمة، فإنها روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظت السنن، ولا سيما في الأمور التي تتعلق في البيوت وفي الأمور التي تجري بين الرجل وأهله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، فإنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت الشيء الكثير وحفظت الشيء الكثير، فهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. يقول السائل ما حكم الزواج بالصغيرة غير المميزة؟ في تفريق بين المميزة وغير المميزة؟ والله العقد يصح، لكن يعني ما ينبغي أن يكون يعني الزواج إلا في يعني وجود أهليته أو قرب وجود أهليته. نعم. وما حكم الدخول؟ ثم أيضا يعني هذا إنما يكون لاكتساب الكفء الذي لا يفرط فيه، يعني من جهة الدين والخلق، وليس من جهة أمور أخرى دنيوية أو يعني أمور أخرى ليست يعني هي الأهم أو هي المهم، لأن المهم هو الدين والخلق. نعم. وما حكم الدخول بها الصغيرة التي تتضرر ويلحقها ضرر؟ ليس للإنسان يعني ليس لأهلها أن يعني يمكنوا منها، وليس يعني لزوجها أن يسيء إليها وأن يحيط بها ضرر وهي لا تطيقه ولا تقدر عليه. وكيف يكون إذنها؟ كما قلنا الصغيرة التي يعني لم تبلغ، يعني هذه إنما تزوج من أجل الاكتساب الكفء الذي لا يفرط فيه ولا يعوض إذا ذهب، يعني مثله يعني يندر أن يوجد مثله أو يقل أن يوجد مثله، فهذا هو الذي يعني يحرص عليه أو هو الذي. وأما يعني غيره فإنه لابد من استئذانها، ومعلوم أن الاستئذان إنما هو يعني يكون المدركة المميزة التي تعرف يعني مصلحة نفسها وتعقل. نعم. هذه بارك الله فيك، لو كبرت بعد البلوغ كرهت الزوج، إذا كانت أقول إذا كانت يعني هذا الرجل إذا كان هذا الرجل يعني صاحب دين وخلق فإنه إذا كرهته لن يحتفظ بها حتى تبلغ وحتى تعترض عليه، بل يعني من كان هذا وصفه ومن كانت هذه منزلته عندما يجد منها الكراهة سيتركها، لن يحتفظ بها حتى تبلغ وتخاصم. من شيوخكم الذي كان يقول ائتوني برجل مثل محمد حتى أزوجه؟ هذا شيخنا الشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه، فإنه لما يعني قيل له يعني تزويج يعني فقال كلمة يعني مستحيلة، إذا جاءك نبي يخطب بنتك زوجها إياه، يعني طبعا هذا شيء مستحيل لا يقع ولن يحصل مثل ما حصل لأبي بكر. كان يرى عدم يعني تزويجه. نعم يعني يرى أنه يعني لا تزوج الصغيرة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة مثله قال على خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحى فأسلمنني إليه. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أبي عائشة من طريق أخرى في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أن النساء يعني هنا قلنا دعنا بالخير والبركة، وقلنا هنا على خير طائر، يعني معنى ذلك الحظ والنصيب، ولا شك أن هذا حظ عظيم. وفرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ظفرها بكونها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي كانت به إحدى أمهات المؤمنين، بل هي أحب أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. إيش قال بعده بعد على خير طائر؟ فسلمتني إليهن إلى النسوة التي يصلحنها ويهيئنها. نعم. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. فلم يرعني يعني أنها فوجئت، يعني حصل لها مفاجأة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضحى يعني انها ادخلت عليه وزفت عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وارضاها. فأسلمنني اليه. اسلمنني اليه يعني انهن قدمنه اليه، ولكن الذي تولد ذلك هي امها، كما مر في الرواية السابقة انها وقفت بالباب يعني وامها معها، وأنها تنفست ذلك التنفس الذي تحكيه بقولها هي هي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سعيد هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسامة مثله. عن أبي أسامة مر ذكره مثله يعني مثل ما تقدم في الإسناد. في الأول فقلنا على الخير والبركة، وفي الثاني على خير طائر، سواء ولا يمكن أن يكون يعني كل واحد يعني أنهن مجموعة، أحدهن قال كذا وأحدهن قال كذا، يمكن، لكن من حيث المعنى المعنى واحد، لأنها على خير طائر، يعني أنها يعني لا شك أن خير وبركة وأكبر حظ ونصيب كونها تكون حليلة خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقال يعني هذا من باب التفاؤل. نعم تفاؤل هذا الكلام. لا شك هو تفاؤل، بل هو يعني مجزوم به أنه يعني أعظم خير وأعظم حظ ونصيب لامرأة تتزوج لمن هو خير الناس. هل ممكن أن يقال هذا الآن للمتزوجين؟ الآن ينبغي أن يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في حال الزواج، أو يقال زواج مبارك أو جعل الله زواج مبارك، لكن ما يقال عنه على خير طائر، لأن هذا يعني ما ما ما ليس كل يقال له ذلك. إذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أو لمن تزوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ولا وليس كذلك غيره. ق- قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فذهبن بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9 سنين. ثم رد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى ويعني وفي ألفاظ أخرى وفي أنها مجممة أو مجممة يعني أنها ذات جمة يعني أنها متصفة بأنها ذات جمة يعني والجمة هو الشعر وكان يعني حصل لها مرض فتساقط شعرها ثم نبت يعني فكان يعني ذلك هو الذي وصل إليه شعرها في ذلك الوقت أنه جمة يعني لعلها مجممة يعني أنها متصفة بأنها ذات جمة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كلهم مر ذكرهم في الإسناد السابق. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. وهذا مثل الذي قبله والإسناد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث. ثم رد الحديث من طريق أخرى وفيه أنهم بعدما قدموا المدينة وأنهم نزلوا في بن الحارث ابن الخزرج وأنها يعني كانت في أرجوحة بين عذقين والمراد بالعذق النخلة يعني بين نخلتين أرجوحة بين نخلتين والعذق بفتح العين النخلة والعذق بكسرها القنو الذي هو يكون فيه الثمر فيعني بين عذقين يعني بين نخلتين. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن أبي معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن محمد يعني بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. سوق الأحاديث هذه في هذه الترجمة لبيان من أجل الأرجوحة التي يعني في الأدب أتابها الأدب يعني أنه ذكر بعد ما ذكر الباب الذي قبله اللعب بالبنات وأن عائشة كان لها بنات يعني خرق وهنا ذكر الأرجوحة التي يلعب بها الصبيان وساقها من أجل هذا وإلا سبق أنه أورد في كتاب في النكاح أقول حديث سبق أن مر في كتاب النكاح يعني فيما يتعلق بالزواج. الحين الأرجوحة هي فيها الكبار أي نعم هي الأصل أن يلعب الصغار مو الكبار. يقول عندنا في بلدنا يزوجون البنت مع الابن منذ المهد لوجود الصداقة والعلاقة بين الأسرتين فهل يجوز ذلك؟ أقول هذا ما ينبغي ما نقول إنه حرام لكن نقول ما ينبغي. قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن اللعب بالنرد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب اللعب في النرد وهو نوع من اللعب يعني أصله أعجمي ولهذا يعني جاء أنه النردشير نردشير يعني هذا بقية اسمه وهو معرب ويعني وقد جاءت الشريعة في النهي عنه وفي تحريمه. قد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدلنا على تحريمه لأنه يعني فيه معصية لله ولرسوله، والشيء الذي يوصف بأنه معصية لله ورسوله لا شك أنه حرام، لأن الواجب هو اتباع وفعل ما شرع والانتهاء عما نهي عنه، وهذا مما نهي عنه بل وصف بأنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإسناد قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن ميسرة. عن موسى بن ميسرة وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في مسند مالك. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في مسند مالك. عن سعيد بن أبي هند. عن سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن قيس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: ما الحكمة في التحريم؟ ولا شك التحريم ما يأتي إلا بشيء فيه ضرر، ولا شك أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفيه يعني يعني هو لابد أن تحريمه لأمور، ولكن منها كونه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لأنه يلهي ويشغل. وهل لعبة الشطرنج داخلة في النهي؟ الشطرنج ليس هو النرد، ولكن يعني جاء عن عن عن, عن الصحابة وعن التابعين يعني ما يدل على تحريمه، لكن لا نعلم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يشبه يعني المحاذير التي في النرد هي موجودة فيه، ولهذا قال في عون المعبود أو في الحاشية يعني أنها قد يكون أشد أو كذا يعني، والذي فيه هو زيادة في الشطرنج. هذا كلام النووي. قال: والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام. قال مالك: هو شر من النرد وألهى عن الخير. فيها أبو موسى الأشعري سيأتي في الحديث قريبا. أبو موسى سيأتي في الحديث القريبة. لا، هذا الحديث يعني سعيد بن أبي هند يعني لم يعني رواية عن أبي موسى مرسلة يعني لم يسمع منه، ولكن ذكر الشيخ الألباني له شواهد أو شاهد أو شواهد يعني يكون بها يعني معتبرا، وإلا فإنه بهذا الإسناد فيه الانقطاع الذي بين سعيد بن أبي هند وبين أبي موسى رضي الله عنه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ثم أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. وهذا يدل على يعني بشاعة يعني هذا العمل وذلك أن غمس اليد بالدم هو في حد ذاته يعني غير مستحسن يعني ويعني غير مستساغ، ولكنه إذا كان مع ذلك في دم خنزير يكون الأمر أعظم وأعظم، يكون كما يقال في المثل حشف وسوء كيلة، يعني دم ومع ذلك دم خنزير، دم ومع ذلك دم خنزير، فيكون أشنع وأشد يعني في الشناعة والخبث، وهذا يعني على تحريمه وعلى التنفير منه، يعني هذا المثل أو هذا التمثيل للتنفير وبيان بشاعته وأن بهذا الخبث. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرثد، عن علقمة بن مرثد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بريدة، عن سليمان بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه، عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. جاءت الأسئلة بذكر هذه الألعاب الموجودة في العصر الحاضر كالورق والدومنة والبلياردو وغيرها من الألعاب الموجودة الآن، فهل تأخذ نفس سلطة الحكم؟ كلها مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب في اللعب بالحمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. ثم رد أبو داود: باب اللعب في الحمام، يعني أنه لا يسوق، يعني اتخاذ الحمام للعب فيه أو اللعب عليه هذا غير سائغ، لكن كونه يتخذ يعني للاستفادة منه يعني والانتفاع به يعني لا بأس، هذا سائغ، ولكن كونه يتخذ للعب هذا هو الذي ترجم له المصنف وأورد فيه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه رأى يعني رجلا يتبع حمامة يعني يلعب بها فقال: شيطان يتبع شيطانه، شيطان يتبع شيطانه، يعني هو صفه بأنه شيطان وأن عمله يعني من عمل الشياطين، وقال للحمامة أنها شيطانة على اعتبار أنها يعني كانت يعني ابتلي بها وأنه افتتن بها، وإن لم تكن هي يعني لا علاقة لها وإنما البلاء كله ممن لعب بها، ولكنه وصف يعني بهذا الوصف أن أن أن أن أنها تشغله وأنها فيها مشغلته، وهو وصفه بأنه شيطان وصفها بأنها شيطانة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، مر ذكر الثلاثة، هو أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول: هل يجوز تربية الحمام للاستمتاع به ولأكله؟ يعني للاستئناس به ولأكله لا بأس، وأما كونه يلعب عليه أو يتخذه اللعب هذا هو الذي ورد فيه النهي، وأما كونه يربيه من أجل الاستئناس به ومن أجل الأكل ومن أجل أكل لحمه وما إلى ذلك لا بأس. هل يدل الحديث على جواز تسمية الإنسان شيطان بأي فعل يستحق هذا الاسم؟ لا، لا يقال، يعني الشيء الذي ورد يقال فيه، والشيء الذي ما ورد يعني لا يقال، لأنه قد يقال في شيء لا يناسب أن يقال فيه، وتفاوت الناس كما هو معلوم يعني واضح، والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح أن يقال أن كل شيء يقال فيه أو في فعله أو يقال في عليه أنه شيطان. اتخاذ الحمام من أجل التجارة به أو للزينة ما في بس، يعني يكون التجارة فيه يعني يكون يبيع ويشتري في الحمام ما في بس، يكون يبيع ويشتري في الحمام ما في بس، وكذلك الزينة للاستئناس يعني ولا لا بس، لكن يعني لازم لابد أن لكن لا يلعب به ولا يؤذيه، وإنما يحسن إليه ويعطيه ما يستحق من الطعام إذا احتفظ به وأبقاه عنده وحبسه عنده، فإنه لابد أن يقوم بما يجب، لأن ملك اليمين يعني مطلقا سواء كان يعني ملك اليمين الذي هو الرق أو ما تملكه يمين الإنسان من الحيوانات والدواب، فإنه يجب عليه أن يحسن إليها. قال رحمه الله تعالى: باب في الرحمة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مسدد المعنى قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود باب في الرحمة، ويكون الإنسان يرحم الخلق، يرحم الناس ويرحم الدواب والبهائم، يعني وذلك فيما ينتفع به ولا يؤذي. أما الشيء الذي يؤذي ولا يستحق الرحمة بل يعني لإيذائه يستحق أن يتخلص منه مثل الحيات والعقارب وما إلى ذلك، فهذا يعني يعمل على التخلص منه وعلى يعني إتلافه وقتله حتى يسلم الناس من شره، ولكن يعني ذلك في من يستحق الرحمة، فإن فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، وهذا الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم يرحمون يرحمون، يحصل منهم رحمة للخلق الذين يستحقون الرحمة، فجزاؤهم أن الله تعالى يرحمهم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم قال: ارحموا الذي يرحمكم من في السماء، يعني وقوله من في السماء هو الله، والمقصود بالسماء العلو، والله تعالى في العلو فوق العرش، وهذا هو معنى السماء التي يعني يقال ان الله تعالى فيها، اي في السماء اي العلو، وكل ما علا فهو سماء، والعلو الذي فيه الله فوق العرش، لأنه لا يكون في داخل المخلوقات ولا تحويه المخلوقات سبحانه وتعالى، بل هو أعظم وأجل. والله عز وجل لما خلق الخلق كان هو وحده وليس معه غيره، ثم خلق الخلق وخلقهم، خلقهم مباين لخلقه، ليس حالا بهم وليس حالين فيه، وإنما هم مباينون له، والله عز وجل فوق العرش وهو في السماء أي العلو، هذا المقصود بقولها أنتم من في السماء. ولا يتصور أو يفهم أن نقصد ذلك السماء المبنية التي بناها الله عز وجل وخلقها وأوجدها، فالله تعالى فوقها وفوق كل شيء، وهو عال على خلقه وفوق خلقه، لا يحل في المخلوقات والمخلوقات لا تحل به سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو معنى السماء. ومن العلماء من قال أن مقصود السماء المبنية ولكن في بمعنى على، يعني في بمعنى على يعني عليها يعني فوقها، ويكون نظير قول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لأن ما يصلبهم في وسط الجذوع بأن يحفر لهم ويدخلهم فيها، وإنما يصلبهم على الجذوع، ففي بمعنى على. فإذا أريد بالسماء المبنية فالله تعالى عليها يعني فوقها وفوق كل شيء، وإن أريد به العلو الذي هو السماء بمعنى العلو فهو على بابه، والله تعالى في السماء فوق العرش بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، ليس حالا فيهم ولا هم حالون به سبحانه وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. ومسدد عن سفيان. مسدد مر ذكره، وسفيان هو بن عيينة المكي وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قابوس. عن أبي قابوس وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عبد الله بن عمرو. أبو قابوس كيش مولى؟ مولى عبد الله بن عمرو. مولى عبد الله بن عمرو. وهنا قال مقبول، ولكن الحديث يعني له في له متابع وله شواهد. فأبو قابوس له متابع وفيه شواهد من غير رواية الراوي. من هو الصحابي؟ عبد الله بن عمرو. من غير رواية عبد الله بن عمرو، يعني معناه أن الحديث صحيح لشواهده وللمتابع الذي تابع أبا قابوس الذي قال عنه الحافظ أنه مقبول، أي أنه حيث يتابع، وإلا فيكون لين الحديث. وقد توبع وأيضا له شواهد عن جماعة من الصحابة. نعم، فهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال إيش؟ لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، يعني أن الذي قال مولى عبد الله بن عمرو هو شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، هو الذي انفرد بقوله مولى عبد الله بن عمرو. أما مسدد فقال أبو قابوس فقط ولم يزد عليها. ثم أيضا هناك فرق آخر بين مسدد وبين أبي بكر، وهو ولم يقل وقال مسدد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مسدد قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مسدد في روايته عندما أوصل الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اللفظ الذي ساقه فهو على رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال فيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله يعني أحد الرواة، يعني إما أبو قابوس وإما من دونه، يعني قال يبلغ به، يعني قالها أحد الرواة هو الذي يحكي. ولعل مثل هذه العبارة يأتي بها الراوي إذا لم يتحقق الصيغة التي قالها الصحابي، إذا لم يتحقق الصيغة التي قالها الصحابي، هل قال سمعت أو قال قال رسول الله أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعبر بهذه العبارة يقول يبلغ به النبي، يعني معناه مرفوع إلى رسول الله، ويبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسنده إلى رسول الله ويبلغ به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر بن أبي شيبة من طريقه، يعني الذين رووا عنه وأحد رواة عنه، ما جزم بالصيغة التي قالها، بل أتى بقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسدد فإن الصيغة واضحة، وهي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ والصيغ، وذلك أنهم يميزون بين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يقال عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. بل أدق من هذا ويعني أكثر احتياطا من هذا أنهم يفرقون بين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير بين النبي والرسول، يعني فلان قال قال النبي وفلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال العناية، وإلا فإنه يعني من ناحية إطلاق النبي والرسول واحد، يعني كونه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ما في فرق من حيث الإطلاق. ولكن هذا للدقة، فإنهم أحيانا يميزون يقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مسلسل، هذا الحديث يقول مسلسل بالأولية، مسلسل بالأولية، كل واحد يقول حدثني فلان وهو أول ما حدثني به، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه، وقلت أقول حدثني منصور، فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به. ثم اتفقا عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، والمقصود بالشقي يعني الكافر أو من يكون عاصيا، يعني فإن هذه شقاوة جزئية أو شقاوة نسبية، يعني فهذا يشمل من يكون كافرا ومن يكون عنده معاصي ويعني يوصف يعني فيها بالشقاوة. وهو يدل على عظم شأن الرحمة والحث عليها والتحذير من من من من, من, من يعني عدم الاتصاف بها، وأن من يكون كذلك يوصف بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا ثم قال حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا ثم قال حدثنا ثم قال حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا، أتى بالتحويل قبل أن يذكر من في الطبقة الثانية، وذلك للفرق بين حدثنا وأخبرنا، لأن الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، الأول عبر بحدثنا والثاني عبر بأخبرنا، ومن أجل ذلك جاء بالتحويل من أجل الصيغة فقط، وإلا فإن الاثنان شيخ أبي داود شيخ أبي داود، ولكنه أتى بالتحويل من أجل أن الأول عبر بحدثنا والثاني عبر بأخبرنا، والتعبير بحدثنا وأخبرنا هذا يدل على عناية المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ والصيغ، لأن أبا داود رحمه الله أتى بالتحويل من أجل أن يقول أن هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا، مع أن حدثنا وأخبرنا أحيانا يكون معناهما واحد وفي نفس الإسناد، هذا ما يدل عليه، وذلك في الكلام الذي سيأتي عن شعبة بين شعبة ومنصور، لأنه قرأه عليه قرأه على منصور ثم قال يعني أحدث عنك، قال ما قرأته علي إلا وأنا أريد أن تحدث، هل أقول عنك حدثنا وقد قرأ عليه، قال وأنا ما يعني ما قرأته علي فأنا أريد أن تقول أن تحدث به عني، ومعنى ذلك أن حدثنا تستعمل بمعنى أخبرنا، لأن أخبرنا الآن هنا فيما قرأ على الشيخ المشهور أنه قال أخبرنا، المشهور أن الفرق بينهما أن حدثنا ما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا ما قرأ على الشيخ، فيعبر بالمقروء على الشيخ أخبرنا ويعبر بالمسموع من الشيخ حدثنا، لكن قد يستعمل حدثنا ما كان أخبرنا وأخبرنا ما كان حدثنا، كما هنا فإن حدثنا استعملت ما كان أخبرنا فيما يعني المحاورة التي جرت بين شعبة وبين شيخه منصور ابن معتمر. نعم. قال حدثنا ابن كثير. ابن كثير محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال كتب إلي منصور. نعم قال كتب منصور بن معتمر. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه. قال ابن حديث ابن كثير في حديثه وقرأته عليه، يعني قرأ عليه الحديث. نعم. فقال وقلت أقول حدثني منصور. نعم. فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به. نعم يعني ما نهى قره أن يقول حدثني، مع أن القراءة على الشيخ هي تسمى عرض، والتعبير عنها بأخبرنا، والتعبير عنها بأخبرنا، ومع ذلك هنا يعني أجابه بأنه يقول حدثنا فيما قرئ عليه، يقول حدثنا فيما قرئ عليه، ولهذا حدثنا تأتي مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا، ولا والغالب هو عدم التفريق بينهما. نعم. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة. أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة هو سعيد التبان مقبول أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. سعيد التبان مقبول أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكره وفي هذا المقبول، والمقبول يعني يعتبر حديثه حيث يتابع، ولكن الحديث له شواهد، الحديث له شواهد يعني تدل على أن هذا الذي وصف بأنه مقبول يعني وجد ما يؤيده. قال أبو هريرة سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة. يعني من يحدثه في هذا المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفه بأنه وصفه بكنيته ذكره بكنيته وبكونه صادقا مصدوقا عليه الصلاة والسلام وبكونه صاحب هذه الحجرة يعني هذا لتأكيد الخبر وكونه يجمع يعني إلى يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كنيته الإشارة إلى حجرته. وأبو القاسم كنيته قد قال الحافظ بن حجر إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكنية حسن وبوصف الرسالة أحسن. يعني كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول يعني أحسن من يكون يقول أبو القاسم. وكونه يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا حسن يعني ذكره بكنيته حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو ابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال من لم يعرف حق كبير من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وهذا يدل على حصول الرحمة للصغار وعلى التوقير للكبار ومعرفة حقهم وإنزالهم منازلهم. وهذا فيه يعني تحذير وترهيب من مثل هذا العمل الذي وصف بأنه ليس يعني منا الذي قال في نفسه ليس منا ويدل على يعني خطورة ذلك وعلى أنه يعني شنيع وشديد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله ابن يسار. عبد الله بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عامر. عن ابن عامر وهو قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عبيد الله مقبول. مقبول. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن عمرو يرويه. عن عبد الله بن عمرو يرويه. وقال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في النصيحة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ وفي النسخ الأخرى التي غير هذه النسخة ثلاث مرات إن الدين النصيحة يعني كررت يعني طعبت عن المعبود. والطبعات الأخرى التي يعني عدة طبعات غير هذه فيها ثلاث يعني ليس مرتين فقط وإنما هي ثلاث مرات في سنن أبي داود إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم. ثم رد أبو داود هذا الثاني باب النصيحة. والنصيحة كلمة جامعة يعني فيها يعني إيصال الخير ودفع الشر وهي من أجمع الكلمات التي يعني يندرج تحتها كل خير يعني مطلوب والتخلص من كل شر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة وكأن الدين هو النصيحة وذلك لعظم شأن النصيحة ومثل الحج عرفة الحج عرفة يعني تعظيم شأن عرفة وكذلك هنا تعظيم شأن النصيحة. وقد أورد أبو داود حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه قال الدين النصيحة قالوا الدين النصيحة إن الدين نصيحة إن الدين نصيحة إن الدين نصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المؤمنين وعامتهم أو قال لأئمة المسلمين وعامتهم أو قال لأئمة المسلمين وعامتهم شك من الراوي. وهذا الحديث من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام قد أورده النووي في الأربعين النووية التي اختار يعني الحديث فيها أنها من جوامع الكلم وقد ألف كثير من العلماء مؤلفات في الأربعين وورد فيها حديث ضعيف يعني في ذكر الأربعين من حفظ على أمتي أربعين حديثا. والعلماء يعني كثر تأليفهم, ولكن الذي اشتهر تأليفه تأليف النووي هو الذي اشتهر من بين المؤلفات الكثيرة في الأربعين, وذلك لأن الحديث التي جمعها كلها من جوامع الكلم, لأن من العلماء من يجمع أربعين في موضوع واحد في موضوع واحد, وأما النووي فقد جمعها في أنها من جوامع الكلم. ولهذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما زاد ثمانية عليها, وهي الحقيقة 42 عند النووي, زاد عليها ثمانية وألف كتابه في شرحها الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم, في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم, وهو من أحسن الكتب ومن أوضحها ومن أجمعها فوائد وأكثرها فوائد, لأنه شرح تلك الأحاديث 50 في مجلد كبير, وهو شرح نفيس يعني مشتمل على الآثار عن السلف وعلى يعني التحقيق يعني في بعض المسائل, لأنه رحمه الله يعني على منهج السلف وعلى طريقة السلف, فشرحه يعني نفيس جدا يعني لا سيما وكونه مظنة الآثار. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها النووي, ولكن النووي عزاه إلى مسلم, ولكن قال قالها ثلاثا, وقد وهم رحمه الله فإن مسلم ما كررها ولا فيه قالها ثلاثا, وإنما قالها مرة واحدة في صحيح مسلم, قال دين النصيحة مرة واحدة ولم يكررها, ولكنها مكررة عند أبي داود, ومكررة أيضا في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم, مكررة في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. وأما صحيح مسلم فليس فيه ذكر التكرار, فقول النووي رحمه الله في الأربعين قالها ثلاثا وعزاه إلى مسلم وحده هذا وهم من النووي رحمه الله. الدين النصيحة, الدين النصيحة, الدين النصيحة كررها ثلاثا, وهذا يدل على الاهتمام, فلما رأوه قال الدين النصيحة, والاهتمام من جهتين, من جهة كون الدين هو النصيحة وأن هذا يدل على عظم شأن النصيحة, ثم كونه كررها ثلاثا, فكان الاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين, من جهة المبتدأ والخبر ويعني قصر الدين على النصيحة, وهذا يدل على عظم شأن النصيحة في الدين, وهو مثل الحج عرفة, لأن أهم أعمال الحج عرفة وهي التي لها وقت محدد, وإذا فات فات الحج, بخلاف الأركان الأخرى كالطواف والسعي فإنها ليس لها وقت محدد يمكن تداركها لو فاتت أو أخطأ فيها, لكن من فاته الوقوف فاته الحج, من فاته الوقوف فاته الحج, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا الاهتمام من جهتين, من جهة القصر يعني المبتدع الخبر, ومن جهة التكرار وكونه قالها ثلاثا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه سألوه قالوا لمن يا رسول الله تكون نصيحة ما دام هذا شأن النصيحة وهذه أهميتها لمن تكون, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله أن يكون الإنسان يعبد الله ولا يشك به شيئا ويوحده ويثبت له ويوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, فيثبت يعني يؤمن بربوبية الله وأنه رب كل شيء وملك كل شيء وخالق كل شيء, وألوهيته وأنه المألوه الذي يعبد وتصرف له العبادة وحدها ولا يشرك معه أحد فيها, لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله ككونه خالقا رازقا محيا مميتا, هو واحد فيها لا شريك له فيها, توحيد الله تعالى بأفعاله لا شريك له في أفعاله التي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة, وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد, فتكون أفعال العباد التي يتعبد بها ويتقرب بها خاصة بالله عز وجل كالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة, كلها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وكذلك في أسمائه وصفاته يثبت الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات, ولكن هذا الإثبات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى دون إثباتا لا ليس معه تشبيه وتنزيها ليس معه تعطيل, إثباتا لا تشبيه معه وتنزيها لا تعطيل معه, لأن الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة وعن عقيدة السنة والجماعة في الصفات منهم من أثبت وشبه فلم يحصل منه التنزيه، ومنهم من يعني نزه فلم يثبت خوفا من التشبيه ولكنه عطل وأول. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقول ليس كمثله شيء، فهو فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وهكذا يقال في جميع الصفات، ما يضاف الله عز وجل من الصفات يختص به، لا يشبه أحد من الخلق في صفاتهم، ولا الخلق يشبهون الله عز وجل في صفاته، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني النصيحة لله عبادته حق عبادته وعدم الإشراك به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكلها تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني معناه قم بما يجب عليك نحو ربك من كل ما هو مطلوب منك، وجزاؤك أن الله تعالى يحفظك، وجزاؤه أو جزاؤك على ذلك أن الله يحفظك. قال النصيحة لله ولكتابه، وهو هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون المسلم يعني يتلوه ويتعبد الله بتلاوته ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويعلم بأنه كلام الله وأنه منزل من عنده وأنه مشتمل على ما فيه الخير والإسعاد لهذه الأمة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحة لله ولكتابه ولرسوله، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به وتصديقه وأنه جاء بالحق من عند الله وأنه دل الناس على كل خير وبلغ البلاغ المبين، ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر منه، وقد بلغ البلاغ المبين كما جاء عن الزهري رحمة الله عليه كما ذكره البخاري عن الصحيح قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله قد حصل لأنه قد أرسل، وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين، وعلينا التسليم. وهناك ينقسم الناس إلى موفق وإلى غير موفق، موفق يسلم ويستسلم وينقاد، وغير موفق يحصل منه الانحراف وعدم الانقياد والاستسلام. فيشهد بأنه رسول الله وأنه رسول الله حقا وأنه أفضل الرسل وأنه جاء بالحق والهدى، وأن من أخذ بما جاء به فقد ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عما جاء به فإنه يخسر الدنيا والآخرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وهم ولاة أمر المسلمين، وذلك بالنصح لهم بدلالتهم على الخير والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، ويعني بذل النصح لهم وغير ذلك مما يعني مما هو مطلوب في حق الرعية للراعي والوالي. ولهذا جاء عن جماعة من السلف يعني بيان ما يدل على عظم شأن الدعاء للولاة والنصح لهم، وذلك أن في صلاحهم صلاح الخير الكثير يحصل بصلاحهم إذا صلحوا الخير الكثير. ولهذا جاء عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض أن كل واحد منهما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو كان لي دعوة مستجابة واحدة لجعلتها للسلطان، لأنه يريد نفع الناس ويريد صلاح الناس، ومعلوم أن الراعي إذا صلح فإنه يحصل بصلاحه الخير الكثير. وكذلك من طريقة السنة والجماعة الدعاء للولاة وعدم الدعاء عليهم، وعلامة أهل السنة أنهم يدعون الولاة، وعلامة أهل البدع أنهم يدعون على الولاة، وعامتهم أي عامة المسلمين، وذلك بالنصح لهم ودلالتهم على الخير وإعانتهم وإرادة الخير لهم ودفع الشر عنهم، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يشملها النصح لعامة المسلمين. فهو حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير، وهذا هو الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وصفه بأنه شيخ الإسلام. عن زهير، عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري له مقرون، ولهذا الحديث ما رواه البخاري عنه لأن فيه سهيل وليس على شرطه، ولكنه أورد في ترجمة باب، وأورد تحته حديث جرير بن عبد الله البجل المتفق على صحته، بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فإنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته، جاء به بترجمة باب، وذكره إياه في ترجمة باب يدل على صحته عنده، لكنه ما أورده في الصحيح وأورده بالإسناد لأنه ليس على شرطه، لأن سهيل بن أبي صالح ليس ممن خرج لهم استقلالا بل خرج له متابعة. عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن تميم الداري. عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، قال وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. ثم رد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وقد والذي في الصحيحين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فالنصح لكل مسلم موجودة في الصحيحين وفي هذه الرواية التي ذكرها أبو داود هنا. والسمع والطاعة يعني لولاة الأمر، وذلك في المعروف كما جاء ذلك في الأحاديث المبينة لذلك، وأن السمع والطاعة إنما يكون في المعروف. قال والنصح لكل مسلم، وهذا محل الشاهد من ذكر النصيحة، وفيه بيان عمومها وشمولها وأنها تكون لكل مسلم سواء كان راعيا أو مرعيا. وكان من تمام أو من إتمام التزامه بمبايعته الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كان إذا اشترى شيئا يقول لصاحبه إن الذي اشترينا منك أحب إلينا مما دفعنا إليك فاختر، إذا كنت تريد أنك ترجع أرجع، لأن هذا كله تنفيذا لقوله نصح لكل مسلم، وهذا يدلنا على كمال يعني نصح كمال انقياد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء لما يتلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستسلمون وينقادون وينفذون ويقومون بتطبيق السنن التي يرونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا اشترى شيئا يقول إنما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر، إن شئت أن ترجع أرجع. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سعيد. عن عمرو بن سعيد وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول قال الحافظ وروى الطبراني في ترجمته يعني جريرا